بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من أعتق شركا له من عبد، نصيبا له من عبد فيه شركاء. رجل مثلا، رجلان اشترى معا عبدا أو ورث في ميراث لهم عبدا بنسب الميراث من مورثهم، فصاروا شركاء فيه. فإذا أعتق أحدهم نصيبه، إذا قال له نصيبي منك حر بوجه الله، فصار جزءه معتقا والجزء الآخر لم يعتق بعد، فما يصنع في ذلك؟ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق. إذا كان موسرا عنده مال يساوي قيمة العبد كاملا أو ما بقي من نصيب الشركاء، يقوم عليه العبد قيمة المثل، ثم يعطى الشركاء نصيبهم من ماله شاء أم أبى، وشاء أم أبوا، ويعتق العبد عليه كله ويكون هو المعتق. وإذا لم يكن له مال فقد أصبح هذا الرجل نصفه أو نسبة ما أعتق منه حر، ونسبة ما لم يعتق منه عبد. يعمل لنفسه مثلا، كانت نسبة النصف بالنصف، يعمل لنفسه يوما ولسيده الآخر يوما. وإذا شاء على الراجح أن يستسعى، أن يستسعى عليه أن يعمل هذا العبد في فكاك نفسه، فهو له ذلك، يستسعى، يطلب منه السعي لفكاك نفسه. الله أعلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق. هذا حديث متفق على صحته. الحمد لله. قال الإمام: في هذا الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر، بقيمة نصيب الشريك، يعتق كله عليه بنفس الاعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة. يعني بمجرد ما أن قال له أنت حر أصبح كله حرا طالما هناك مال، ويصبح دينا في عنقه لشركائه. قال: ولا يتوقف على أداء القيمة ولا الاستسعاء، طلب السعي يعني، ويكون ولاؤه كله للمعتق. وإن كان موسرا عتق نصيبه، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف اعتاقه، لا يكلف الشريك أن يعتقه، ولا يستسعى العبد في فكه، لا يطلب من العبد أن يستسعى في فكه، وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرومة والشافعي وأحمد. وقال ربيعة ومالك: لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤدي إليه قيمته. صحيح أنه يعتق عليه ويلزم بأداء القيمة، قاله الشافعي في القديم، يقول: لأنه روي عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط، ثم يعتق. عشان ثم، حديث رواه مسلم. صحيح أنه بمجرد التقويم ومعرفة حقوق أصحاب الحصص أو صاحب الحصة، فهو قد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أداء القيم، بمجرد التقويم أصبح يعتق ذلك العبد ويصبح حرا وتلزم القيمة العبد السيد المعتق نصيبه. يعني الحديث لا يدل على اشتراط أداء القيمة أن يؤدي القيمة بالفعل ويستلمها، بل ثم يعتق يعني بمجرد التقييم ليعرف الحق ويطلق ذلك العبد. قال وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك بل يستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك عتق كله والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق، مع أن هذا خلاف نص الحديث. هم جعلوه على أي الحالين معسرا كان أو موسرا. فقال أبو حنيفة إن كان الشريك المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار، إن شاء أعتق نصيب نفسه وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه، فإذا أدى عتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ثم شريكه بعدما يضمن ثم شريكه بعدما يضمن رجع العبد فاستسعاه فيه، فإذا أداه عتق وولاؤه كله له. الذي لم يعتق إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه، يقول العبد يعمل يؤدي ما عليه من نصيبه وكان الولاء بينهما، إذا أدى العبد ما عليه أعتق وكان الولاء بينهما. هذا كلام خلاف ظاهر الحديث بلا شك. الحديث يقول أنه قوم عليه قيمة العبد وأعطي شركاؤه حصصهم أي من ماله وعتق عليه العبد، فكيف يقال أنه يستسعى العبد ويؤدي العبد لهذا السيد ثم يكون نصيبه من الولاء له؟ صحيح أن الذي اعتقه هو الذي له الولاء. وإن شاء الحل الثاني ضمن المعتق قيمة نصيبه ثم شريكه بعدما يضمن رجع على العبد. الحديث لم يذكر ذلك إنه يرجع على العبد يقول له أنا دفعت لشريكي مبلغا اعمل وأدي إليه، فإذا أده عتق ولاه كله لا. الصحيح أنه ليس كذلك، هذا خلاف ظاهر الحديث. وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد، وإن كان له مال قوم عليه، وهذا أحسن الأقوال، يجمع بين الحديثين حديث عبد الله بن عمر والحديث الثاني حديث السعاية وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشكوك عليه، متفق على صحته. هذا ظاهر جدا في أن الحال يختلف من الإعسار واليسر، فإن كان موسرا إن كان المعتق موسرا فقد عتق عليه العبد أعتق كله، وإن كان غير موسر إن كان معسرا ليس له مال يطلب من العبد أن يسعى على فكاك نفسه غير مشقوق عليه. قال بعضهم أي لا يستغلى عليه في الثمن، وبعضهم لم يذكر هذا في أصل الحديث بل جعله من كلام قتادة. ظاهر الحديث الرفع، يكفي أن البخاري ومسلم أخرجاه مرفوعا كله بهذا اللفظ. وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد أي يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا، هذا خلاف ظاهر الحديث. السعاية معناه يطلب منه السعي في فكاك نفسه، وكيف يقال يستسعى وهو مملوك يؤدي غلة لسيده، فكيف يطلب منه السعي غير مشقوق عليه؟ الظاهر أنه أن الاستسعاء معناه على ظاهر الأحاديث أنه يطلب منه أن يؤدي لسيده نصيب قيمة نصيبه ثم هو حر بعد ذلك. قال وقوله غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه، إنما يطالب بقدر ما له فيه من الرقة، على التأويل الأول أنه يقول إن هو يستخدم لسيده غير مشقوق عليه، يعني إذا كان مثلا الجزء الحر منه نصف فهو يعمل يوما ويعمل نصف يوم بنصفه الرقيق. وقوله شقصا أي نصيبا، والشقص الشقيص النصيب. قال الإمام في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر نصيبه دليل على أن العتق من السراية، أن للعتق من السراية والغلبة ما ليس لغيره. يعني إيه السراية؟ سرى العتق من نصيب المعتق رغما عن الشريك الآخر وصار حرا وتم العتق رغما عنه وعن المعتق. يعني المعتق أعتق نص ومع ذلك يعتق عليه العبد كله كما ذكرنا رغما عن الطرفين لتشوف الشرع إلى العتق. يقول حتى لو أعتق رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق كله. قال له أنا أعتقت صبعك مش كده، أو أعتقت نصك ربعك أعتق كله إن هو صاحب المال كله. فكذلك لو طلق الرجل جزءا شائعا من زوجته بأن قال نصفك طالق أو ثلثك طالق تطلق كلها، فاتفق أهل العلم على الطلاق لأنه لا يمكن أن يطلق نصفها إلا أن تطلق كلها، فيش حاجة اسمها نصها طالق ونصها متزوجة. قال أكثرهم في العتق كذلك. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده بأن قال يدك حر أو رجلك أو شعرك أعتق كله، وكذلك لو أطلق لو طلق جزءا معينا من امرأته كما لو سمى جزءا شائعا، وكما لو خص بعض الزمان فقال أنت طالق شهرا يعم لا طلق مش عايز ما طالق شهر، أو ذكر بعض الطلاق فقال أنت طالق نصف طلقة تتم. ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري لأن ملكه قد زال بالموت، وإن أعتق بعضه في مرض موته سرى إلى الباقي إن خرج كله من الثلث. باب من أعتق مماليكه عند موته، عند موت صاحب المماليك وله ولا مال له غيره. ولو أعتق بعض عبده بعد موته اللي هو المدبر ان هو اعتقه عن دبر، يعني يقول له بعد ما موت تبقى انت نصفك حر، فهو في الحقيقة ما اعتقوش دلوقتي، وبعد ما دام مات اصبح الملك للآخرين الورثة، لا على اساس ان هو ما اعتقوش كله وبقى والملك انتقل للآخرين، لكن هو في الحقيقة المعتق عن دبر من الوصية. ويمكن أن يقال ذلك في هذه المسألة إن هو إذا كان في حدود الثلث فهو معتق. باب من أعتق مماليكه عند موته ولا مال له غيرهم، يعني يجعل كالوصية. عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم، أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وستة مماليك له وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا غلظ فيه من أجل أنه تجاوز في الوصية، والهبة حال الوفاة قبل الوفاة في مرض الوفاة بمنزلة الوصية تجاوز الثلث. قال ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء اثنين واثنين واثنين فأقرع بينهم أما القرعة فأعتق اثنين وأرق أربعة، أخرجه مسلم. قال الإمام في هذا دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث. في مرض الموت يجعل الهبة والتبرع في مرض الموت كأنه وصية، يجعل كالوصية في حدود الثلث. يقول وفي أن من لا يصح له الوصية لا يصح التبرع معه في مرض الموت، ويفترقان في حكمين، أحدهما أنه يجوز له الرجوع عن المعلق بالموت لأن الملك لم يحصل للمتبرع عليه قبل الموت. يعني يقول إذا أنا مت فأعطوا فلانا 100، جاء هو إيه ماتش وأفاق، ينفع يقول لا تعطوه 100 ولو مت بعد ذلك؟ يقول لنا الملك ما انتقلش، ما زال هذا الأمر في ملكه. قال لكن لو قال وهو في مرض يظن به الموت فلان له 100، لو مات هنشوف دي 100 دي تنفع من التلت ولا لا، لو اكتر من التلت هنديله التلت بس، ولو اقل من التلت هتنفف. طب لو الرجل ده عوفي وعاش فلان له ايه 100 خلاص، لانه انجز ذلك. قال والأمر الثاني الذي يفترق في العتق والتبرع في مرض الموت عن الوصية في أن المنجز يقدم الأسبق، فالأسبق وفي المعلق بالموت لا يقدم ما لم يقيد ما لم يقيد بيانه. ولو قال في مرض موته لثلاثة أعبد له: سالم حر، وغانم حر، وزياد حر، ولم يخرج من الثلث إلا واحد منهم، عتق الأول، وإن خرج اثنان من الثلث عتق الأولان عشان يرتب. وفي المعلق بالموت لو قال إذا مت فسالم حر وغانم حر وزياد حر ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث يقرع بينهم، فإن قيد بالتأخير فقال إذا مت فسالم حر ثم غانم حر ثم زياد حر، أو قال سالم حر وأعتق غانما ولم يخرج إلا واحد من الثلث عتق الأول. قال وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا اعتقهم معا في مرض موته أو بعد موته يتميز العتيق من غيره، فإن كانوا ثلاثة قيامهم سواء أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية، فمن خرج له سهم الحرية كان حرا من وقت إنشاء العتق. إن كان طريقة القرعة حطوا ثلاث أسهم شوف كل واحد يسحب يطلع له، وما اكتسب من ذلك الوقت فلا، وما اكتسب من ذلك الوقت فلا، ورق الآخر وإن كانوا ستة جزأهم ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة، فإن كانت قيامهم سواء جعل كل اثنين جزءا، وإن تفاوتت قيامهم بأن كان ثلاثة منهم قيمة كل واحد 100 وثلث قيمة كل واحد 50 ضم كل واحد ممن قلت قيمتهم إلى واحد ممن كثرت قيمته، ثم أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية. وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد 100 وقيمة اثنين 100 وقيمة ثلاثة 100 جعل الواحد جزءا والاثنين جزءا والثلاثة جزءا، وإن كانوا ثلاثة قيمة كل قيمة واحد 150 وقيمة الآخران 100 وقيمة الثالث 50 أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية، فإن خرجت القرعة للذي قيمته 150 أوثق ثلثاه وتم الثلث، وإن خرجت القرعة للذي قيمته 100 وأوثق كله وهو ثلث ماله، وإن خرجت القرعة للذي قيمته 50 أوثق كله، ثم تعاد القرعة بين الآخرين فيقرع بينهما بسهم رق وسهم حرية، فإن خرج سهم الحرية للذي قيمته 100 أوثق نصفه، وإن خرج الذي قيمته 150 أوثق ثلثه. وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرع بل يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعى في ثلثيه للورثة حتى يعتق كله، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وهو قول أصحاب الرأي كما لو وهبهم، والصحيح الأول طبعا أن الرسول أقرع لكي يكون العبد الحر كله حرا. يقول أو كما لو وهبهم أوصى بهم لإنسان ولا مال له غيره، ولا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة، بل ينفذ في ثلث كل واحد منهم كذلك العتق. وهذا قياس لا ترد به السنة، ولأن العتق مبناه على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل، وعلى هذا لو أعتق عبدا في مرض موته لا مال له سواه أعتق ثلثه عند مالك والشافعي وثلثاه يكون رقيقا للورثة وعند أصحاب الرأي يستسعى في الثلثين. والصحيح أنه يستسعى كما دل عليه حديث وإلا يستسعى غير مشمول عليه. باب العتق للميت. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، ماتت قبل أن تصبح، وقد كانت همت بأن تعتق. قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم ابن محمد: إن رسول الله، إن سعد بن قال القاسم محمد إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي. قال الإمام: هذا منقطع، والحديث صحيح متصل عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها نذر وليس بلفظ أن أعتق، لكن الصحيح أن ذلك داخل في عموم الصدقة وعموم أو أولى مثل الوفاء بالنذر. وروى مالك عن يحيى بن سعيد قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في نوم نامة، فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رقابا. هذا يدل على جواز العتق عن الميت، وأنه ضمن وهب ثواب الأعمال إلى الأموات، وقول الجمهور الجواز. قال: باب هون ده عتق عن الميت؟ لا، ده عتق ما من مال الوارث. الوارث نفسه هو العتق عن الايه؟ عن الميت، من ماله هو الذي ورثه او من غيره. باب من يعتق بالملك. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. اخرجه مسلم. العمل على هذا عند أهل العلم: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه أو أمهاته أو واحدا من أولاده أو أولاد أولاده أو ملكه بسبب آخر، هو كان مثلا متزوج أمة وأنجبت أولادا فصاروا رقيقا لسيدها، ثم هو ملك مالا فاشترى هؤلاء الأولاد، أو كان هو عبدا وأعتق وأبوه عبد فبعد أن أعتق صار له مال فاشترى أباه أو ملكه بأي سبب، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا، بمجرد ما يشتري يصبح حر. فقوله فيعتقه لم يرد به أن إنشاء الاعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه الملك. واختلف العلماء في غير الوالدين والمولودين، غير الوالدين والمولودين، لأن الأب وإن على، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخي وابن الأخ والعم والعمة والخال والخالة يعتق عليه. يروى ذلك عن عمر عبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في الصحابة، هذا قياس صحيح. قال: وهو قول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري والحكم محمد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ملك الحديث فيه ضعف من جهة أنه من رواية الحسن عن سمرة وقد عنعمه. وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد والولد والإخوة، فقال قوم لا يعتق إلا الوالدون والمولودون. وإليه ذهب الشافعي. القياس يقتضي قول الصحابة. قال ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن لأن في الحديث فيشتريه فيعتقه، وإذا صح الشراء ثبت الملك، والملك يفيد التصرف، وحديث ثمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمر، وبعضهم رواه مرسلا. لكن هذا الحديث المرسل، هذا الحديث اللي فيه ضعف، يؤيده القياس. باب بيع المدبر. مدبر المعتق عن دبر، يعني الذي قال سيده إذا أنا مت ففلان حر. عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم النحام. قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا أي مصريا يعني مات عام أول في إمارة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب. اتفقوا على صحته. عن جابر قال أعتق رجل من الأنصار له عن دبر، عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقت غلامك عن دبر منك؟ عن دبر منك يعني إذا أدبرت أنت عن الحياة يعني مت فغلامك؟ قال نعم. قال من يشتريه أو من يبتاعه مني؟ صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك العتق. لماذا؟ لأن الرجل إذا أنفق كل ماله، كل ماله وهو محتاج إليه، حجر عليه ومنع من التصرف. إذا كان يتبرع بالمال ولا يجد بعد ذلك ما يكفي نفسه وعياله فيحجر عليه. قال فابتاعه النحام ب800 درهم وقال أنفق على نفسك، فإن فضل عنك شيء فعلى أهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فعلى ذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. ولم يحفظ زهير كيف صنع في الرواية الأخرى، فقال هكذا وهكذا بين يديك عن يمينك وعن شمالك. قال الإمام اختلف أهل العلم في بيع المدبر، فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق. يروى ذلك عن مجاهد وطاووس وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يجوز، يرجع في كلامه عموما. الصحيح أنه إذا لم يكن له مال غيره. روي عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها، ممن يسيء الملكة. قالت له يبيعها في الإيه؟ في الأعراب، يعني يسيء معاملة من تحت يده من يملكهم، يسيء صحبة المماليك، عقوبة لها على أنها إيه؟ سحرتها. وذهب جماعة إلى أن بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا، وهو أن يقول إذا مت فأنت حر من غير أن يقيد بشرط أو زمان، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري. وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقاسوا المدبر على أم الولد لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى السيد على الإطلاق. وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد، وهو أن يقولوا إذا إن مت من مرضي هذا أو في شهر كذا فأنت حر، والأول أولى. الصحيح أنه هو عام مطلق. يقول لأن الحديث جاء في بيع المدبر، واسم التدبير إذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره، وليس كأم الولد، لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر، بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع عتق المدبر. وعتق أم الولد، عتق أم الولد يكون من رأس المال، وعتق المدبر يكون من الثلث، فظهر الفرق بينهما. وقال ابن سيرين لا يباع المدبر إلا من نفسه. وقال الليث بن سعد يكره بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه. وأجاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته، فأما في حال الحياة فلا يجوز بيعه بحال. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز. وقضى في المدبر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه يخدمه من دية جرحه، فإن أدى رجع إلى سيده، وعند من أجاز بيعه يباع في الجناية، وأجاز الحسن بيع المدبر إذا احتاج إليه صاحبه. واتفقوا على جواز وطء المدبرة التي اعتقها النمر كما يجوز وطء أم الولد. روى نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما، إسناده صحيح. اختلف قول الشافعي في جواز الرجوع عن التدبير بالقول، فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه، وهو قول مجاهد وطاووس، واختاره المزني لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث، ومن أوصى لإنسان بشيء جاز له الرجوع فيه. والقول الثاني لا يجوز له إبطاله بالقول، ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتق، والله أعلم. وعتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم. حكي عن إبراهيم وسعيد جبير ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال حتى لو ما كانش إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله.